الجهل هل يليق بالصحابة الخلفاء الأربعة الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون دروسه ويحضرون خطبه ويشاركون في غزواته وفي هجرته وفي ذهابه وفي سفره وفي حضره وفي حجه وفي عمرته، حتى أن بعضهم إذا كان مشغول ذهب ونوب من يحضر بدلا منه لكي يبلغه؟ واضح ولا لا؟ كانوا يجهلون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجهلون ما قاله في باب الأسماء والصفات. ممتنع أم ليس بممتنع؟ ممتنع. إذن الجهل من الصحابة في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب ممتنع. ثم لو كان الصحابة يجهلون فكيف أنت تأتي إلى الأشعري وتناقشني في عقيدتك الباطل وتقول أنك تعلم؟ إذا كان من عاش مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذي زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الله وزكاه يجهل هذا الباب، كيف تتكلم فيه أنت الأشعري والمحتجر والجهمي وتعطل الصلاة؟ فإذا كان لا سمح الله هم يجهلون هذا الباب فغيرهم من باب أولى، لأن الذي زكي ورضي الله عنه والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الخيرية وبشر بعضهم في الجنة لا يعرف هذا الباب. تأتي أنت وتؤلف الكتب فيه وتعطل صفات الله عز وجل. ثم أنهم هم الواسطة بيننا وبين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جهلناهم في هذا الباب جهلهم غيرنا في غيرها من أبواب، فيأتي الرافضي ويقول أيضا الصحابة أيضا يجهلون مسائل أفضال الصحابة ومسائل الإيمان ومسائل خالفنا فيها الرافضي، ويأتي الباطني ويقول أن الصلاة ليست الصلاة التي تصلونها وإنما الصلاة هي كتمان السر والزكاة هي كذا والحج هي زيارة الإمام، ويلعب الباطني على كيفه. فحول لا، لماذا؟ لأن إذا كانت المسألة فتحت على مصراعيها سخر كل كافر وكل زنديق. فيقول شخص تيمية أنهم إذا كان الصحابة يجهلون هذا الباب فغير من باب أولى، وأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جهلوا في مثل هذا قد يجهلوا في غيره وبالتالي يضيع الدين. إذن فامتنع الجهل عن الصحابة، سقط العمود الأول من إيش؟ من السكوت،